والشفرة اللي بيها تسحب بيها تسحب محلى الورد على خديها يا وخيالي محلى الورد على خديها يا وخيالي محلى الورد على خديها يا وخيالي محلى الورد على خديها يا وخيالي محلى الورد على يا من حب اللي ولى وخيال، دايما من حب اللي ولى हम संग संगी है वो सपनी भी है कृष्णी है I'm not going to be able to do that.